القاهرة تقدم يا ما في الجراب يا ما في الجراب يا شباب يا شباب مع أميمة حاتم. أصدقائي الشباب، ألتقي اليوم مع محب الآثار المصرية والمرشد السياحي الأستاذ بسام الشماع. بسام، شعار حضرتك إيه على صفحتك على الفيسبوك؟ شعار صفحتي بيتغير على حسب الحاجات اللي أنا شايفها بالنسبة لي مهمة جدا، إنما حاليا شعار صفحتي هو نحت في الصحراء الغربية طبيعي بالرياح، بيشبه تمثال أبو الهول بشكل قريب جدا، في حاجة سبحان الله وكأن الرياح الطبيعية نحتت تمثال أبو الهول. بسام، لو سألتك مين بتحب تتابع أخباره وبتعمله فولو؟ من الناس اللي أنا بهتم جدا بقراءة كلامهم والبوست بتاعتهم أستاذنا الكبير أستاذ عماد مهران، وهو أستاذ في الآثار الإسلامية وهو خبير في هذه الآثار، وتملي بوستاته مهمة، والناس اللي بتكتب عنده واللي بيسمح لهم إن هو يشير لهم مهمين جدا، وكلامهم معتبر ومصدر هايل كنز ومعلومات وموسوعة في الآثار الإسلامية. مين بتحب تقدم له طلب صداقة وتعتزف هذه الصداقة؟ عايز أعمل طلب صداقة للمخرج جيمس كاميرون، وهو مخرج فيلم تايتانيك، السفينة الشهيرة اللي غرقت، علشان عايز أبعت له رسالة وأقول له أن داخل سفينة تايتانيك يوجد حاويات، الحاويات دي فيها آثار مصرية، وعايزه يساعدني في أن احنا نعمل حملة عالمية لانتشال الآثار المصرية من سفينة تايتانيك. بس أنا لو قلت إيه الموضوع أو الفكرة أو الخبر اللي لقيت إنه هو مهم جدا وعملت له شير؟ في موضوع عجبني حلو قوي عملت له شير، والحقيقة بشيره كل شوية، مش بشيره مرة واحدة، من مصدر رائع الدكتور محمد قاسم، وهو من علمائنا الأجلاء في الجامعة المصرية طبعا، وهو رد على بعض الأخطاء الكبيرة المتداولة على الفيسبوك عن الآثار وعن المصر القديم، والحقيقة أنا حبيت جدا الردود بتاعته اللي هو كمان حط لها صور، فبالتالي البوست بتاعه بقى بوست متكامل بالنسبة لي، ورد فيه على هذه الافتراءات. لايك او اعجاب عملته امبارح كان لمين وليه؟ الحقيقه الحاجات اللي بعمل لها لايك تملي بتبقى حاجات لها علاقه مثلا بالحيوانات النادره، الكائنات سبحان الخالق، الكائنات الدقيقه اللي وصل لها العلم، ده بحب اعمل له لايك جدا. بحب جدا ايضا الاثار النادره، يعني لما حد يحط صوره ومعلومه عن اثر نادر ما كنتش انا عارف عنه حاجه واكون اتعلمت منه أو وجهني في معلومة معينة، على طول بحب أعمل لايك. بسام، أخبار الديليت أو الديسلايك إيه معك؟ بالنسبة للديليت، أنا أسرع واحد في الدنيا يعمل ديليت وأسرع واحد في الدنيا يعمل بلوك كمان، أنا أسرع بلوكر في التاريخ، أنا عندي خطوط حمراء على الفيسبوك اللي بيتعداها بسنتي بعمل له بلوك على طول مفيش ديسلايك، بقول على طول. أما بالنسبة للغضب اللي هو أنجري، اللي هو الوش الأحمر ده الغضبان، فده أنا بحطه لما ببقى زعلان أو ببقى غضبان من فعل معين عمله أي إنسان في العالم يعني عامة. تحب تكتب ايه بوست لجميع المصريين من خلال اصحابك واهلك اللي على الفيسبوك؟ موكب الجثامين الملكية، يوم تنظيمي على مستوى راقي جدا، العربات وتنظيمها وتحركاتها ووصولها الى متحف الحضارة، الموكب ذو اسماء هيروغليفية، الاسماء الهيروغليفية كانت واضحة بايضا اشارات باللغات المختلفة زي العربية والانجليزية، اختيار الشخصيات زي سقن نراع طعاه الثاني ليقود الموكب كان اختيار رائع من وجهة نظري، لأن هذا الرجل قد بذل حياته في حروب التحرير ضد الحكاو خاصوت اللي هم الهكسوس، فكان لزاما علينا أن احنا نوضح للعالم كله أن المصري والجندي المصري والقائد المصري بذل الدماء واختلط الدماء بأراضي المصرية لكي يحافظ عليها. موكب ناجح حيث أراد المصري القديم. رسام لو قلنا الشباب بيهتم بكل ما هو جديد، أخبار تويتر والكلوب هاوس معك إيه؟ أنا الحقيقة دخلت تويتر واشتركت فيه شوية وما عجبنيش، تخيلوا يعني ما عجبنيش تويتر، ما حسيت إنه مش هو، لأ فرجعت تاني للفيسبوك. أما بالنسبة للكلوب هاوس فأنا الحقيقة مش عارف يعني كلوب هاوس. واضح إن أنا لسه عايش في عصر الأسرات المصرية القديمة، يعني من واقع حبي وشغلي وشغفي بالتاريخ القديم. كنتم مع يا مثل الجراب يا شباب، إعداد وتقديم أمي محاتم.